قد عزمنا للمعالي ومضينا جنة الخلد ابتغينا فاحشدوا كل الجنود قد عزمنا للمعالي ومضينا جنة الخلد ابتغينا فاحشدوا كل الجنود نحن جند الله حقا نرخص الأرواح صدقا في جهاد سوف نبقى إنها حرب الوجود نحن جند الله حقا نرخص الأرواح صدقا في جهاد سوف نبقى إنها حرب الوجود باء عباد الصليب في متاهات الحروب باء عباد الصليب في متاهات الحروب لا تدع أيام جيبي لا تدع رثلا يعود نحن للعليا سنحيا فاقتحم هيا وخيا إنه الروض تهيا فانتشق مسك الخلود نحن للعليا سنحيا فاقتحم هيا وخيا إنه الروض تهيا فانتشق مسك الخلود حطموا أعتى الرؤوس من يهود ومجوس وصليبي وروسي أيها الصيد الأسود حطموا أعتى الرؤوس من يهود ومجوس وصليبي وروسي أيها الصيد الأسود نحن للعليا سنحيا فاقتحم هيا وخيا إنه الروض تهيا فانتشق مسك الخلود نحن للعليا سنحيا فاقتحم هيا وخيا إنه الروض تهيا فانتشق مسك الخلود